المحجة البيضاء التي تركنا عليها، وإنما تأتي لتخاطب جيش النبيين بأكمله. فأنت في القرآن الكريم تقرأ التوراة الصحيحة، وأنت بقراءتك للقرآن تقرأ الإنجيل السليم الذي لم يصبه العبث ولم ينل منه التحريف، وأنت في قراءتك للقرآن تقرأ زبور داود، وأنت في قراءتك للقرآن تقرأ صحف آدم وشيت وإبراهيم وموسى وكل هؤلاء الأنبياء والمرسلين. فإذا أحضرت في ذهنك وأنت مقبل على قراءة القرآن الكريم، راغب بالاتصال بهذا الكتاب الكريم، تخيل أنك أمام جمع كبير من الأنبياء والمرسلين الذين ذكر الله تبارك وتعالى لنا أسماءهم ورسالاتهم في القرآن الكريم، وصدق على تلك الرسالات وهيمن. وفي هذه الحالة سوف تشعر آنذاك بأهمية ما تقرأ وبعظمة ما تقرأ وبقوة ما تقرأ. أول وأهم أسماء القرآن الكريم هو القرآن. القرآن أخذت من القرء أو القراءة في اللغة العربية. ماذا تعني القرء؟ تعني الجمع، فيقال قرأ الماء أي جمعه في إناء. فكأن الله تبارك وتعالى وقد اختار لهذا القرآن هذا الاسم العظيم القرآن وسماه به، وليس هناك كتاب على وجه الأرض يحمل هذا الاسم إلا هذا الكتاب الكريم، لا يشاركه في حمل هذا الاسم أي كتاب آخر. كأنه أراد أن يقول لنا هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى للناس قد جمع الهداية كلها، هداية جميع النبيين وهداية جميع المرسلين، فليست هناك رسالة نزلت إلى الأرض وجاء بها أي نبي أو رسول إلا وهي موجودة بأكملها، بالصحيح منها، بالدقيق منها، بالأساسيات منها في هذا القرآن الكريم. فأليس عظيما أن تقرأ في كتاب واحد تستطيع أن تبدأ به اليوم وتنتهي منه بعد 3 أيام؟ الجزء لا تكلفك قراءته أكثر من نصف ساعة. فإذا أردت أن تتدبر وتتأمل فقد تنفق في قراءة الجزء ساعة، وقد تنفق في قراءة الجزء أكثر من ذلك. وفي سائر الأحوال فإن الوقت الذي تنفقه في قراءة القرآن هو وقت يسير جدا بالنسبة لما يمكن أن تكتسبه من هذا الكتاب العظيم. ستقرأ فيه في هذا الكتاب الذي جمعه الله لك، قرأ وجمع فيه كل تراث الأنبياء والنبيين، جمع لك فيه الهداية كلها، النور كلها، وجعل هذا اللفظ القرآن اسما وعلما شخصيا على هذا الكتاب. فكما أن لفظة الله لا يمكن أن نطلقها على أي أحد إلا على الذات العلية ذات ربنا سبحانه وتعالى، فكذلك كلمة القرآن واسم القرآن لا يمكن أن نطلقه إلا على هذا الكتاب الجامع الشامل لتراث الأنبياء ولتراث النبيين كافة، والذي لا يمكن أن يشاركه كتاب آخر في هذه الخصيصة أو في هذه الصفة. ومن الغريب أن بعض المتطفلين على الدراسات القرآنية حاول أن يقول بأن اسم القرآن يطلق على جزء من آيات الكتاب الكريم، وهذا الجزء هو المتعلق بالغيب والعقيدة وكذا، وأما ما يتعلق بالشريعة فهو في الكتاب. مثل هذه الدعاوى ومثل هذه النداءات دعاوى متهافتة لا دليل عليها، نسميها نحن بدعاوى الاشتقاقيين. الاشتقاقيون هم أناس يغلب عليهم أن يكونوا من أهل الخيال الخصب، وخيالهم قد يدفعهم في بعض الأحيان إلى أن يعطوا الكلمات معاني ما أنزل الله بها من سلطان. وكلمات القرآن كلها قد أنزل الله بها من سلطان، فليس لأحد أن يتصرف بها أو يعطيها من المعاني ما لم يعطها الله سبحانه وتعالى، ويحملها ما لا تحتمل أو يقيسها على كتب وكلمات أخرى. فإذن كلمة قرآن قد أخذت من الجمع، وسمي القرآن قرآنا لأنه جمع فيه تراث الأنبياء كافة. فالإنسان الذي يؤمن بهذا القرآن ويؤمن بكل ما جاء به، فإنه يؤمن برسالة موسى ويؤمن برسالة عيسى ويؤمن بزبور داود وداود ويؤمن بسليمان ويؤمن بكل أنبياء ورسل الله الذين ذكرهم الله وقصهم علينا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كل هؤلاء قد جمعت رسالاتهم وقصصهم وأخبارهم وهديهم في هذا القرآن، ولذلك استحق وحده أن يسمى بالقرآن، أي الجامع الذي جمعت فيه واشتمل على رسالات الأنبياء كلها. فخطأ كبير أن يظن ظان أو يتوهم متوهم أن القرآن الكريم يشكل فريقا من الناس ينافس أو يضاد أو يعادي فرقا أخرى من الناس. لا، القرآن يجمع تراث النبيين ليجمع أمم النبيين كافة، ليجمع كل ذرية من حملنا مع نوح، يجمع هؤلاء كلهم على رسالة واحدة. فهل استطعنا أن ندرك من خلال هذا عظمة القرآن الكريم؟ وكيف جمع هذا القرآن هذا الخير كله، رسالات الأنبياء كلها؟ وكيف صار وحده هو الآيات العظمى، الآيات التي تعد بالآلاف بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فحينما قال المشركون لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتنا بمثل ما جاء موسى قومه به من آيات، أو مثل ما جاء عيسى به قومه من الآيات، افجر لنا من الأرض ينبوعا، أو لتكن لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، قال الله تبارك وتعالى في كتابه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكفيهم هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك ليتلى عليهم؟ ولكن هذا الكتاب كاف، وهذا الكتاب يستطيع أن يعيد بناء أمتنا التي تفككت، ويستطيع أن يعيد بناء وحدتنا التي تفرقت وتشتتت، ولكن بشرط واحد، أن نعرف كيف نقرأه، لأن هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، ليس المتطهرين، يعني الذي يتوضأ ويصلي. نعم توضأ واقرأ القرآن، ولكن المطهر الذي طهره غيره، أي الذي طهر الله قلبه كما طهر قلوب الأنبياء وأعدها وهيأها لتلقي وحيه، فإذا وجد المطهرون الذين يعرفون كيف يقرؤون القرآن فأولئك هم الذين يمسون معانيه، وهم الذين يستطيعون العروج إلى عليائه، وهم الذين يستطيعون إعادة بناء الأمة به. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.